بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن بشر، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد، قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة، قال: واقتص الحديث بمثل حديث ابن نمير. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام على حديث أبي ابن كعب رضي الله عنه في مسألة أن الله أنزل القرآن على 7 أحرف، وأنه سبحانه وتعالى أنزل ذلك تيسيرا على هذه الأمة لتستطيع قراءة القرآن كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، عجمهم وعربهم وأحمرهم وأبيضهم وأصفرهم، وأنزل القرآن بلغة العرب، ويسر قراءته لكل الأمة. وهذا من عجيب إعجاز القرآن. اليوم يظهر لنا ذلك جليا، حيث يتقن قراءة القرآن من لا يعرف عن اللغة العربية شيئا. لغته ولهجته وحياته لم تخالط العرب، وهو يعيش في بيئات لا ارتباط لها ولا تعلق لها بالعرب، ومع ذلك يتعلم القرآن ويقرأه، وربما لا يحس بشيء من معناه، لكنه يؤدي ألفاظه كما تؤديها العرب إن لم يفقهم. عندما يجد المعلم القدير فيقرأ القرآن، وإذا أردت أن تكلمه وتحادثه بالعربية لا يدرك منها شيء. ولو تفهم من اللغة شيئا لا يستطيع أن يجيب من يسأله. كل هذا مما وعد الله سبحانه وتعالى به، حيث قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهي حقيقة نشاهدها ونستمع إليها ونرى كيف يقرأ هؤلاء القرآن باللغة العربية وهو لا يتقن شيئا من اللغة. فهذا مما يسر الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد بدأ ذلك من خلال اللغات واللهجات التي كان يتكلم بها العرب، بحيث يصعب على من في الشمال أن يتكلم مع من في الجنوب، وهكذا من في الشرق أن يتكلم مع من في الغرب لاختلاف اللهجات. لكن جاء القرآن الكريم وجمع بين هذه اللغات، جاء القرآن الكريم ويسر على الناس فهم لهجاتهم ولغاتهم، لأنه يقرأ بجميع هذه اللهجات. ولذلك نجد علماء التفسير عندما يعرضون للآية ويتناولون مفرداتها بالتفسير، كثيرا ما يقولون إن هذه اللفظة جاءت على لهجة قريش أو على لهجة تميم أو على لهجة ربيعة، وهكذا عندما وضعت المعاجم أو المعجمات العربية والتي تضبط كلام العرب وتجري عليه قواعد الصرف والتركيب والاشتقاق، ينوهون بأن هذه الكلمة تضبط على لهجة فلان بكذا وعلى لهجة فلان بكذا وعلى أسلوب القبيلة الفلانية بكذا، وهي كلمة واحدة تقرأ بلهجات وبأحرف متعددة. وقد بذل علماء العربية وعلماء اللغة جهودا كبيرة وألفوا الكتب الكثيرة التي الغرض من تأليفها هو ضبط ألفاظ القرآن الكريم، بل إن كثير من مفردات علوم اللغة العربية، إنما قصد أصحابها من تأليفها وتوضيحها صيانة القرآن الكريم من الخطأ ومن الزلل. والإمام مسلم رحمه الله أورد حديث أبي بن كعب وبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عانى من تبليغ القرآن للقبائل المختلفة وما يجدون فيه من صعوبة التلقي، سأل الله تعالى أن ييسر لهم، فرخص له بلغة ثم بلغة ثم بسبع لغات. والله سبحانه وتعالى من على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا الطلب الذي طلبه وهذه الرغبة التي حرص عليها أن الله كافأ بأن أعطاه بعدد ما سأل إجابات يستجيب له فيها. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله رحمة للعالمين، وجه هذه الدعوات لما يصلح شأن هذه الأمة وما يجعلها مقبولة عند الله، فسأل الله أن يغفر لهذه الأمة. اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي. وادخر الثالثة رجاء أن ييسر على الناس يوم القيامة في أمر المحشر كما يسر لهم في أمر تلقي القرآن، فقال عليه الصلاة والسلام إنه ادخر الدعوة الثالثة لليوم الذي يشق على الناس، فيسأل الله تعالى أن يفرج كربهم وييسر أمرهم ويخرجهم من أرض المحشر إلى مواطن الحساب والجزاء. كل هذا فضل من الله تعالى ومنا، أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم وخصه بها لأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إنما كان نصب عينيه والعمل في حياته على تسهيل أمور أمته صلى الله عليه وسلم. وساق هذا الحديث على سبيل المتابعة، حيث إن محمد بن بشر روى الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني عبد الله ابن عيسى، والرواية السابقة وجدنا فيها أن محمد بن عبد الله بن نمير يحدث عن أبيه عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى، فمدار الحديث على إسماعيل ابن أبي خالد. ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر وهو محمد بن جعفر عن شعبة يعني ابن الحجاج، وهذا سند يعني مشهور، سند يروى فيه حديث شعبة وهو من أصح الأحاديث ومن أصح الأسانيد، وقد أكثر الإمام مسلم رحمه الله الرواية به. فأبو بكر بن أبي شيبة شيخه وغندر هو محمد بن جعفر، وكثيرا ما يروي عنه محمد بن المثنى وابن بشار، ومحمد بن جعفر هو تلميذ لشعبة، ويقال إنه ربيب لشعبة، وقد أكثر الحديث عن شعبة، بل إن من أهل العلم من يقول إنه من أحفظ الناس لحديث شعبة، وإن كان فيه غفلة، لكن ما يرويه عن شعبة يعد من أوثق الروايات. ثم حول الإمام مسلم رحمه الله السند ورواه من الطريق المشهورة، وهي رواية ابن المثنى وابن بشار. قال: وحدثناه ابن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، يعني وابن بشار كما جاء في الرواية الأولى قال: حدثنا غندر، وغندر هو محمد بن جعفر. قال: حدثنا شعبة عن الحكم، قال: عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى، فرجع الإسناد إلى عبد الرحمن ابن أبي ليلى المذكور في الرواية السابقة. ومجاهد في هذه الرواية يتابع عبد الله بن عيسى. قال: عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند أباط بني غفار، وأباط بني غفار يعني مكان يتجمع فيه كأنها رحبة أو كأنها محل ارتفاق بني غفار. قال: فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف، يعني إن الله أنزل القرآن على حرف وأمرك أن تبلل أمتك به وأن يقرأ أو أن تقرأ أمتك بهذا الحرف. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اختلاف لهجات أمته، لأنه لم يبعث فقط إلى قبيلة أو قبيلتين، وإنما أرسل إلى العرب كلهم، وهم يتفاوتون في اللغة واللهجة. فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذي بلغه به جبريل فيه شيء من العنت والشدة على أمته، لذلك سأل الله تعالى أن يوسع من هذا الأمر على أمته ليطيقوا امتثاله. فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أسأل الله معافاتي، أسأل الله معافاته ومغفرته، يعني لأن في هذا شدة وتضييق وعنت على بعض أمته. لأن من كان قادرا على أن يقرأه على لغة فلا يكون غيره قادرا. فقال وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية يعني المرة الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، يعني إن الله سبحانه وتعالى استجاب دعوة نبيه ويسر للأمة وخيرها بين أن تقرأ بلهجتين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم جاءه الثالثة يعني جبريل، وجبريل في هذا إنما هو رسول من عند الله يبلغ نبيه صلى الله عليه وسلم وينقل ما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، حيث إنه سأل الله المعافاة وبين أن أمته لا تطيق وأن في هذا الذي رخص لهم شيء من الحرج. فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف. فقال أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. قال ثم جاءه الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، على سبعة أحرف. وهنا رضي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اطمأن إلى أن أمته تطيق قراءة القرآن على واحدة من هذه الأحرف السبعة، وأن جميع الأمة قراءتهم لا تخرج عن الأحرف السبعة. لذلك حمد الله تعالى ورضي ولم يراجع ربه سبحانه وتعالى. ونحن نلاحظ هنا أن المراجعة إنما هي للرغبة في زيادة الخير للأمة وتيسير قراءة القرآن لها وعدم التعنت، فيما لم يذكر من اللهجات واللغات حيث إنها بمجموعها يندرج تحتها جميع اللهجات واللغات. لذلك قال هنا إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأيما حرف قرأوا عليه قد أصابوا. فهذا الحديث فيه التصريح بأن هذه اللهجات التي أنزلها الله تعالى ليقرأ بها الناس القرآن هي من باب الرخصة، يعني أنه يجوز للشخص أن يقرأ بأي لهجة من هذه اللهجات، ولا يلزم يعني لا يلزم من ذلك أنه يحمل نفسه أو أنه لا يجوز له أن يقرأ بغير هذه اللهجة التي توافق لسانه وتوافق لهجة قومه. وهذا أيضا أدى إلى أن علماء القرآن يجتهدون في ضبط هذه اللغات وفي إقراء الناس لهذه اللغات حتى تكون هذه اللغات موجودة قائمة مستعملة، يقرأ الناس القرآن بها ولا يعيب أحدهم على الآخر، بل إن الثواب الذي فرضه الله لمن يقرأ القرآن يجنيه من حرص على أن يتعلم قراءة القرآن بهذه اللهجات. قال: فأيما حرف قرأوا عليه فقد أصابوا. ثم قال رحمه الله: وحدثناه يعني هذا الحديث عبيد الله بن معاذ يعني العنبري قال حدثنا أبي، والمراد به معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. فنلاحظ إن هذه الأحاديث أقرت مشروعية القراءة بالأحرف السبعة، وأن القراءة بالأحرف السبعة موجودة، وأنها جائزة القراءة بها، لكن الذي لا يجوز هو إحداث قراءة لم تنقل ولم تروى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن ما لم يصح ويثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد قرآنا، لا يجوز تسميته قرآن إلا ما نقل وتواتر. ولهذا العلماء يقولون إن ما يسمى قرآن يجب أن يحتوي على ثلاثة أمور: الأمر الأول أن يصح السند من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابي فمن بعده في أن النبي أقرأ الصحابي المعين السورة أو الآية بالمعنى وباللفظ الذي رجحه، فصحة السند شرط في قبول القراءة. والشرط الثاني قالوا أن يوافق أو أن توافق القراءة رسم المصحف، لأن هذا المصحف الذي جمعه الإمام أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الفترة التي استحر فيها القتل بشهداء اليمامة وخشي ألا يتمكن الناس من القراءة التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث النقلة لهذه القراءة كثير منهم استشهد في وقعة اليمامة. وأما الشرط الثالث فهو أن توافق وجها من وجوه العربية، يعني أن تخضع للإعراب وتتناسب ما يكون من لغة العربي، فإذا وافق وجها من وجوه العربية يعني كلاما من كلام أصحاب اللغات المعتمدة، أو وافق رسم المصحف وصح الخبر به فذلك هو القرآن. ثم قال: قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، يعني بمثل حديث شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب. علق الإمام النووي رحمه الله على هذا الباب بقوله: باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناه. قوله يعني قول عمر رضي الله عنه في قصته مع هشام بن حكيم: لببته بردائه، قال بتشديد الباء الأولى لبب، معناه أخذت بمجامع ردائه في عنقي وجررته به، مأخوذة من اللبة، واللبة بفتح اللاء بفتح اللام لأنه يقبض عليها. وفي هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عن القرآن والمحافظة على لفظه يعني القرآن والمحافظة على لفظه كما سمعوه من غير عدول إلى ما يجوز إلى ما يجوزه العربية. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي تعزيره، ولأن عمر رضي الله عنه إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمر رضي الله عنه، ولأنه إذ قرأ وهو يلبث لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق. هذا الكلام يعني كأن الإمام النووي رحمه الله يقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفت نظره اختلاف قراءته وقراءة هشام، ولحرصه على أن تؤدى على أن يؤدى القرآن كما تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، حكم رأسا باختلاف هذه القراءات. وهذا الأمر شغله كثيرا حتى انه ما تفكر في هل هو ممكن يعني في إمكانية هذه القراءة، وهل هذه القراءة تخالف المعنى أو لا تخالفه. لهذا بادر بأن لبب ثياب أو رداء هشام. نعم اللب. نعم قال قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. قال العلماء سبب إنزاله على 7 التخفيف والتسهيل، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هون على أمتي كما صرح به في الرواية الأخرى. قال واختلف العلماء في المراد ب7 أحرف. قال القاضي عياض قيل هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصر، يعني ليس في 7. قال وقال الأكثرون هو حصر للعدد في 7، ثم قيل هي 7 في المعاني كالوعد والوعيد والمحكم والمتشابه والحلال والحرام والقصص والقصص والأمثال والأمر والنهي. ثم اختلف هؤلاء في تعيين 7، قال وقال آخرون هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإظهار وتفخيم وترقيق وإمالة ومد، لأن العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه، فيسر الله تعالى عليهم ليقرأ كل إنسان بما يوافق لغته ويسهل على لسانه. قال وقال آخرون هي الألفاظ والحروف، وإليه أشار ابن شهاب بما رواه مسلم عنه في الكتاب. ثم اختلف هؤلاء فقيل 7 قراءات وأوجه. قال وقال أبو عبيد 7 لغات العرب يمنها ومعدها وهي أفصح اللغات وأعلاها، وقيل بل 7 كلها لمضر وحدها وهي متفرقة في القرآن غير مجتمعة في كلمة، وقيل في كلمة واحدة، وقيل بل هي مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى وعبد الطاغوت ونرتعي ونلعب وباعد بين أسفارنا، لأنها جاءت بلهجات باعد وجاءت نرتع ونرتعي. وبعذاب بئيس وغير ذلك، يعني حيث جاءت لهجات أخرى يقرأ بها. وقال القاضي أبو بكر بن الباقلاني الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضبط عنه الأمة وأثبتها عثمان رضي الله تعالى عنه يعني في المصحف الذي كتبه، والجماعة معه في المصحف وأخبروا بصحتها، وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواترا، وأن هذه الأحرف تختلف معانيها تارة وألفاظها أخرى، وليست متضاربة ولا متنافية. قال وذكر الطحاوي أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة لاختلاف لغة العربي ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة، فلما كثر الناس والكتاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. هذا يعني ما ذهب إليه الإمام الطحاوي. قال وقال الداودي يعني وهو أحد الشراح سنن أبي داود، وهذه القراءات السبع التي يقرأ الناس اليوم بها ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة، بل تكون مفرقة فيها. وقال أبو عبيد ابن أبي صفرة، وقال أبو عبيد الله ابن أبي صفرة هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة المذكورة في الحديث، وهو الذي جمع عثمان رضي الله عنه عليه المصحف، وهذا ذكره النحاس وغيره. قال غيره ولا تكون القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في ختمة واحدة، ولا يدرى أي هذه القراءات كان آخر العرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ضبط عنه الأمة وأضافت كل حرف منها إلى من أضيف إليه من الصحابة، أي أنه كان أكثر قراءة به، كما أضيف كل قراءة منها إلى من اختار القراءة بها من القراء السبعة وغيرهم. قال المازري وأما قول من قال المراد سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ، لأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحدة من الحروف وإبدال حرف بحرف. قال وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية أمثال، إبدال آية أمثال بآية أحكام. قال وقول من قال المراد خواتيم الآي فيجعل مكان غفور رحيم سميع بصير، يعني هذا قول فاسد أيضا للإجماع على منع تغيير القرآن للناس، هذا مختصرها يعني اختلاف العلماء في المراد بسبع الأحرف. نقله القاضي عياض في هذه المسألة والله أعلم. قوله فكدت أساوره قال بالسين المهملة، أي أعاجله وأواثبه. وقوله صلى الله عليه وسلم أقراني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل، استزيده فيزيدني حتى انتهى الى 7 أحرف، معناه لم ازل اطلب منه ان يطلب من الله تعالى الزيادة في هذا الحرف او الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف، ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده حتى انتهى الى 7. وقوله عن ابي بن كعب، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شان المختلفين او المختلفين في القراءة، قال فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهلية، قال معناه وسوس لي الشيطان تكذيبا للنبوة اشد مما كانت عليه في الجاهلية او مما كنت عليه في الجاهلية، لانه في الجاهلية كان غافلا او متشككا، فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب. قال القاضي عياض، معنى قوله سقط في نفسي اي اعترته حيرة ودهشة. قال وقوله ولا اذ كنت في الجاهلية، معناه ان الشيطان نزغ في نفسه تكذيبا لم يعتقده. قال وهذه الخواطر اذا لم يستمر عليها لا يؤاخذ بها. قال القاضي، يعني القاضي عياض ينقل عن الامام المازري، معنى هذا انه وقع في نفس ابي بن كعب رضي الله عنه نزغة من الشيطان غير مستقرة، ثم زالت في الحال حين ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده في صدره ففاض عرقا. قوله فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. قال القاضي عياض، ضربه صلى الله عليه وسلم في صدري تثبيتا له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال ويقال فضت عرقا، وفزت يعني بالصاد وبالضاد وبالصاد، بالضاد المعجمة وبالصاد المهملة، فضت وفزت. قال وروايتنا هنا بالمعجمة. قوله قلت، وكذا هو في معظم الأصول في بلادنا، في معظم أصول بلادنا يعني بالفاء والضاد، وفي بعضها بالمهملة فزت. وقوله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أن اقرأ، أرسل هو ما الذي جاء عندنا في اللفظ؟ رواية أبي بن كعب، نعم، فأمرهما، لا قبل ذلك، أو هي في رواية عمر، فقال لي يا أبي أرسل إلي، إذن الرواية أرسل إلي، فقال أرسل إلي أن أقرأ على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي أن أقرأ على حرفين أو على أن أقرأ على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلي الثالثة فقرأ اقرأه على 7 أحرف. قال هكذا وقعت في هذه الرواية الأولى في معظم الأصول، ووقع في بعضها زيادة، فقال أرسل إلى أن قال أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف، فرددت أن هون على أمتي، فرد إلي الثانية اقرأه على حرف، فرددت إليه أن أؤمن على أمتي، فرد إلي الثالثة اقرأه على سبعة أحرف. قال وقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أنه أن قال اقرأه على حرف، وفي المرة الثانية على حرفين، وفي الثالثة على ثلاثة، وفي الرابعة على سبعة. هكذا قال هذا مما يشكل معناه، والجمع بين الروايتين. وأقرب ما يقال فيه أن قوله في الرواية الأولى فرد إلي الثالثة المراد بالثالثة الأخيرة وهي الرابعة، فسماها ثالثة مجازا على هذا التأويل. تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة، ويكون قد حذفها في الرواية الأولى أيضا بعض المرات، ولذلك اختلفت الرواية. قوله تعالى ولك بكل ردة رددتها، وفي بعض النسخ رددتكها، ما يدل أو هذا يدل على أنه سقط في الرواية الأولى ذكر بعض الردات الثلاث، وقد جاءت مبينة في الرواية الثانية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد.